كيفية التعامل مع الزوجة ذات الصوت المرتفع على زوجها تذكر باسم النشوز. النشوز في اللغة الارتفاع، يعني تتعالى على زوجها، فالتعالي يدخل في أن ترفع صوتها عليه، أنها تسبه تشتمه مثلا، أنها تعصيه وتخالفه، تخرج من غير إذنه، هذا نشوز. نشزت المرأة فتخوف بالله وتذكر وتوعظ، لأن الله عز وجل قال فعظوهن التي تخافون نشوزهن. أول حل فعظوهن. وقل من الأزواج من يحسن موعظة زوجته، بعضهم يضرب على طول وبعضهم يهجر على طول مباشرة. نقول الله قال فعظوهن، فالزوج لابد أن يحسن الموعظة لزوجته إذا نشزت.